يحسب عمر الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الله الله الله الله وما تنفقوا من خير فإن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. نعم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. جميل يا مولانا. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله الله الله الله يفتح عليك. نعم نعم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا سلام. نعم نعم نعم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. نعم. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله يفتح عليك. يا سلام. جميل يا مولانا. يا سلام. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحق. نعم. ما الحق. نعم. وما الحق. وما

الله يفتح عليك. لا يجوز اللي تقولها لنا ثاني. فهو في عيشة راضية. أي الله يا رب. في جنة عالية. الله قطوف آداني. الله كلوا واشربوا هنيئا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الله يفتح عليك. اللهم اجعلنا منهم. قواك ورعاك الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قطوف آداني وكلوا واشربوا. الله أكبر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم. نعم. اقرأوا كتابيه. الله الله. اقرأوا كتابي. الله أكبر. اقرأوا كتابي. يا سلام يا سلام. الله يفتح عليك. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. أبو علي

الله أكبر. قوات الله. يا سلام يا سلام. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون. الله أكبر. إن هو إلا ذكر

هكذا الطريق المستقيم. بسم الله الله العظيم.